بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 25 وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية لها معنى متعلق بالتوحيد، والتوحيد هو الدين، والتوحيد ألا ترى مع الله أحدا، والتوحيد أن توقن أنه لا فاعل إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. وما من خطأ متعلق بالشرك الخفي إلا ويعالج من قبل الله جل جلاله معالجة سريعة. فهؤلاء الصحابة الكرام على علو قدرهم، وعلى أنهم نخبة البشر، وعلى أنهم صحابة سيد البشر، حينما اعتدوا بعددهم ولم يوحدوا، جاء التأديب الإلهي، مع أنهم في أعلى درجة من القرب من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في بدر افتقر الصحابة إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بمعنى مفتقرون إلى الله. إن أردت أن تأخذ من الله كل شيء افتقر إليه. الافتقار ليس أدباً فحسب، بل هو واقع. نحن لا شيء، أنت بالله عالم، وبالله قوي، وبالله غني، وبالله حكيم. أما إذا اعتددت بما توهمته قوة لك، فأنت لست قوياً ولا حكيماً ولا عالماً ولا غنياً. أخواننا الكرام، لو تتبعنا آيات القرآن الكريم في أكثر مواطنه نجدها تحوم حول محور واحد، ألا وهو التوحيد. وقد قيل: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني من هؤلاء الذين عالجهم ربنا جل جلاله؟ هم أصحاب سيد الخلق، هم نخبة البشر، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، حينما في ساعة من الساعات توهموا أنهم كثر، وأن عددهم كبير، وأن النصر حليفهم، جاء التأديب الإلهي، فجاءت الآية الكريمة: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، آية أخرى، آية اليوم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكل واحد منا له أيام مع الله، وحينما قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، يعني أيها المؤمن في يوم ما رجوت الله أن يوفقك فوفقك الله، رجوت الله أن يشفيك من هذا المرض فشفاك الله، رجوت الله أن يرزقك زوجة صالحة فأجابك الله، أن يرزقك أولاداً صالحين فاستجاب الله لدعائك. فالإنسان المفروض بالمؤمن أن يتذكر فضل الله عليه. يعني المؤمن شاكور وشاكر، شاكر اسم فاعل وشكور كثير الشكر. فحينما ترى فضل الله عليك أنت أقرب شيء، أقرب المخلوقات إلى الله إذا تذكرت فضل الله عليك. في إنسان يتذكر قوته، يعتد بقوته، يعتد بنسبه، يعتد بماله، يعتد بمنصبه. أما المؤمن وهو في أعلى درجات القوة يرى افتقاره إلى الله. الحقيقة أن الإنسان بين التولي والتخلي، التولي والتخلي حالان يرافقان كل مؤمن في أي وقت. في أي وقت تقول الله يتولاك الله، وفي أي وقت تقول أنا يتخلى الله عنك. مهما ارتقيت في مراتب الإيمان، حينما تتوهم لدقيقة واحدة أن هذا الفعل الذي أجراه الله على يديك هو من اختصاصك أو من خبرتك أو من ذكائك أو من حكمتك، يأتي التأديب الإلهي. لذلك المؤمن، دققوا، لا يشهد عمله ولكنه يشهد فضل الله عليه. فإذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. في دراستك ممكن أي طالب أن لا ينجح في الامتحان على الرغم من دراساته المتعمقة جداً، ممكن لمريض أن يكون هذا المرض سبب موته، يأتي الشفاء الإلهي. ممكن أن ترزق بزوجة تريك النجوم ظهراً كما يقال، ويمكن أن يرزقك الله زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. فأنت حينما توحد، حينما تتبرأ من حولك وقوتك، وتلتجئ إلى حول الله وقوته، والدعاء الذي ينبغي أن تقوله قبل كل عمل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الحقيقة هذه الآيات التي أمامنا تعلمنا التوحيد، تعلمنا التوحيد ونحن بحاجة إليه. أنا لا أبالغ، في كل دقيقة من دقائق حياتنا أنت أمام مشكلة يجب أن تحل، أمام عقبة يجب أن تتجاوزها، أمام ضائقة يجب أن تنجو منها، أمام عدو حاقد يجب أن تنجو من حقده. فهناك أخطار محيطة بالإنسان في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وهذه الأخطار هي محفزات للتوحيد، محفزات لمعرفة الله. ولا أقول ولا أبالغ إن هذا الدرس اليوم يحتاجه كل واحد منا في كل يوم، بل في كل ساعة، إما أن يعتد بقوته أو بعلمه أو بخبرته أو بمنصبه أو بشهادته أو بنسبه أو بإمكاناته أو بماله، حينما يعتد بهذا الذي بين يديه وينسى فضل الله عليه وقع في مطبة اسمها الشرك الخفي. وقد ورد في بعض الآثار النبوية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أخواننا الكرام، الشرك الجلي واضح. أن تعبد بوذا مثلاً، كما يفعل من في بعض البلاد في شرق آسيا، أن تعبد صنماً أو حجراً أو شمساً أو قمراً أو إنساناً، ولكن التوحيد ألا ترى مع الله أحداً. التوحيد أن ترى إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. التوحيد أن ترى كما في قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فكل الدين ولا أبالغ يدور حول التوحيد، والإيمان بالله خالقاً. هذا الإيمان موجود عند معظم البشر، حتى إبليس آمن بالله خالقاً، والدليل قال: ربي ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقضية أن تؤمن أن الله موجود هي قاسم مشترك بين كل البشر، عدا قلة قليلة جداً عطلت عقولها. ولكن الإيمان الذي نقصده في كل هذه الدروس الإيمان التوحيدي، يعني ألا ترى مع الله أحداً، يعني أن ترى أن رزقك بيد الله، وأن سعادتك بيد الله، وأن الشقاء بيد الله، وأن الحكمة بيد الله، وأن التفوق بيد الله. كلما رأيت أن أمور الدنيا منوطة بالله عز وجل كنت موحداً. يعني التوحيد أن تجعل همومك هماً واحداً. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً. التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أيها الإخوة، الله عز وجل يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: لقد ناصركم الله في مواطن كثيرة. يعني الصحابة الكرام شباب ضعاف فقراء، واجهوا قريشاً، واجهوا صناديد قريش، واجهوا الأغنياء، واجهوا الأقوياء، واجهوا من سيطروا على الجزيرة العربية بأكملها، لكن الله معهم. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وأنت أيها المؤمن، يعني أنا أتمنى أنك إذا قرأت آية في كتاب الله بالتعبير المعاصر أن تسقطها على نفسك. أنت كشاب وقعت في عدة مواقع محرجة، كيف نجاك الله منها؟ لك طلبات عند الله بدت لك في وقت ما مستحيلة، كيف تحققت؟ كنت بحاجة إلى عمل، إلى زوجة، إلى بيت، إلى أولاد، يعني الله يسر لك زواجك، يسر لك عملك، يعني رزقك أولاد. فأنت حينما ترى أن ما أنت فيه ليس بذكائك ولا بخبرتك ولا بحنكتك، ما أنت فيه فضل الله عليك. هذه الرؤية هي محض الإيمان، أن ترى دائماً فضل الله عليك. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. دخلت إلى بيت، الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. يعني استيقظت صباحاً معافاً في جسمك، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. جلست إلى الطعام، أكلت فشبعت، الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا. يعني لك زوجة تعتني بك، تطبخ لك، تهتم بشأنك، هذه نعمة كبيرة. في بيتك أولاد صغار يملؤون البيت فرحة، هذه نعمة أخرى أيضاً. يعني لو أردت أن تعدد نعم الله عز وجل، الشيء اللطيف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني هل يمكن أن تقول لإنسان خذ هذه الليرة فعدها، خذ هذه الليرة فعدها؟ كأن المعنى أن نعمة واحدة من نعم الله لو ذهبت تعدد خيراتها وفضائلها لا تنتهي. فأنت غارق في نعم الله، لك بصر ترى به الأشياء، لك سمع تنتهي إليك الأصوات، لك عقل، لك لسان تنطق به، لك رجلان تتحرك بهما، لك يد تسعى بها، لك بيت، لك أهل، لك زوجة، لك أولاد. يعني هذه النعم التي تعد عند الناس عادات. الإنسان غير المؤمن لا يشكر الله عز وجل، يرى ما ينقصه فقط. والبطولة قبل أن ترى ما ينقصك ينبغي أن ترى ما عندك. يعني مثلاً إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، يعني واحد ليس هناك مذكرة بحث في حقه، لو التقيت مع إنسان في عليه مذكرة بحث ينخلع قلبه إذا طرق بابه، حالة القلق والخوف، أنت من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها، فأنت معافى من هذا القلق، أنت آمن في سربك. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما في بحقك مذكرة بحث، ما في عندك ولد معاق، والله في أولاد معاقون ولهم آباء قد يكونوا مؤمنين ويصبرون على هذه الإعاقة، لكن الولد غير المعاق أجمل بكثير. يعني ابنك يتحرك أمامك، يتكلم، دخل مدرسة، ارتقى من صف إلى صف، هذه نعمة قد تغيب عن معظم الناس. في طفل منغولي، في طفل معاق، في طفل مشلول، في طفل في عنده تخلف عقلي، في طفل في عنده عاهة دائمة، في بالبيت طفل سليم، في طفلة سليمة، في زوجة صالحة، في مأوى. هذه النعم التي غمرك الله بها ينبغي أن تذكرها مرة ثانية. المؤمن يرى فضل الله عليه، يعني بالحد الأدنى أنه منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك الهدى والرشاد، في الحد الأدنى دلك عليه، لم تكن شارداً. في ملايين مملينة، في مئات الملايين يعبدون حجراً، الآن في شرق آسيا يعبدون بقرة، يعبدون جرذاً. في عندي موضوع بمجلة فرنسية عن يعني قبائل كثيرة في آسيا يعبدون الجرذ، وفي معابد، وفي تحقيقات طويلة جداً. هناك من يعبد النار، هناك من يعبد موج البحر، وهناك من يعبد شهوته وما أكثره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ العالم شرد عن الله شروداً كبيراً. فأنت الله عز وجل أنعم عليك بنعمة التوحيد، تعبد الله عز وجل خالق السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، أنزل على عبده الفرقان، الفرقان بين يديك تقرأه، قدم لك الفرقان أو قدم لك القرآن تصوراً عن الكون وعن الحياة وعن الإنسان وعن سر وجودك وعن غاية وجودك وماذا بعد الموت وعن الجنة والنار، هذه كلها حقائق تبعث في النفس الراحة. يعني أنت لا تعرف من فقد العقيدة، في ضياع، في عنده ألف سؤال وسؤال وألف استفهام واستفهام، في عنده قضايا عالقة، قضايا ما لها جواب. هذا الدين العظيم قدم لك تصوراً دقيقاً عميقاً شمولياً عن الكون والحياة والإنسان. فلذلك تذكر فضل الله عليك. من هذا الفضل الذي أشير في هذه الآية إلى الصحابة الكرام، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. أنا أقول في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، كل مؤمن ولا أسسني واحدا إلا وله أيام مع الله، وقع في ضائقة فسأل الله مخلصا فاستجاب الله له، كان على مشارف امتحان مصيري والمادة صعبة جدا، وفقه الله في هذه المادة وتخرج وتعين بوظيفة وتزوج واشترى بيت واستقر. هذا من فضل الله عليك. يعني في نعم قد ترونها بديهية، لك أب أو أم لو التقيت بلقيط في عنده آلام تسحقه، من أبوه ما بيعرف، هناك آلام تسحقه، من أسرة، لك أب معروف، لك أم معروفة بصلاحها، فلو ذهبت تعدد فضل الله عليك لذبت محبة لله عز وجل. والله أنا أقول حتى لمن أصابته مصيبة، أقول له لو كشف الغطاء يوم القيامة عن الحكمة من سوق هذه المصيبة لك، إن لم تذب محبة لله فأنا مسؤول عن هذا الكلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يعني شيء مألوف جداً أن لك عينيه، لكن ترى الألوان، ترى الجبال، ترى الأنهار، ترى البحار، ترى السماء، ترى الأطيار، ترى الأسماك، ترى زوجتك، ترى أولادك، ترى من حولك، ترى من فوقك، ألم نجعل له عينين؟ وفي إنسان فاقد البصر جعلك تنطق، تعبر عن مشاعرك، عن أفكارك، عن مبادئك بلسان فصيح، هذه نعمة كبرى. يعني أنا أذكر النعم بشكل غير متسلسل، يعني كيفما تحركت هناك نعمة أنت مغمور بها كيفما تحركت. فلذلك إذا اشتغلت بتعدد أو بمعرفة نعم الله عليك كنت أقرب الناس إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، الآية الكريمة الخامسة والعشرين من سورة التوبة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. هنا الوضع الطبيعي، هناك نعم أنت مغمور بها، لكن أحياناً تكون في نعمة كبرى ساقها الله إليك وتوهمت أنت أنها من جهدك ومن بطولتك ومن إمكاناتك، هنا وقعت في شرك خفي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أخواننا الكرام، لا يغيب عن أذهانكم أن الله سبحانه وتعالى حينما وصف المؤمنين بأنهم يتلون القرآن حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، وأذكركم بأن من حق التلاوة أن تقرأه بلغة عربية صحيحة. لذلك سيدنا عمر قال: تعلموا العربية فإنها من الدين. ومن حق تلاوته أن تقرأه قراءة مجودة إن أمكن. يعني شيء جميل جداً أن تتعلم قواعد التجويد، ومن حق تلاوته أن تفهمه، ومن حق تلاوته أن تطبقه، ومن حق تلاوته أن تتدبره. والتدبر يعني عملية دقيقة جداً، أن تعرض نفسك على كل آية تقرأها، أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ هل أنت مقصر؟ هل أنت ينبغي أن تستكمل بعض الأعمال كي تنطبق عليك؟ فلذلك هذه الآية التي بين أيدينا، هل تذكرت فضل الله عليك في دراستك، في زواجك، في عملك، في أولادك، في علاقتك الطيبة بأهلك؟ فهناك نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. لذلك الآية الكريمة هي موجهة للصحابة، لكن نحن أيضاً ينبغي أن نسقطها على أنفسنا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. هنا هذا الدرس البليغ، أن قمم البشر أصحاب رسول الله وقعوا في شرك خفي فاستحقوا التأديب. فأنت من؟ من أنت أمام سيدنا سعد، سيدنا عمر، سيدنا الصديق؟ هؤلاء نخبة البشر، وكانوا حول سيد البشر، ولما اعتدوا بعددهم وقالوا في أنفسهم: لن نغلب من قلة، لن نغلب من قلة، الله عز وجل ساق لهم درساً لا ينسى. في بدر انتصرتم لأنكم افتقرتم، أما في حنين خذلتم لأنكم اعتددتم بعددكم. فإذا كان هذا الدرس البليغ ينطبق على أصحاب رسول الله وهم قمم في الكمال، فلأن ينطبق على كل مسلم من باب أولى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً. لذلك قيل: يؤتى الحذر من مأمنه. يعني مثلاً طبيب رئيس قسم الأمراض الباطنية في الجامعة، يعني طبيب أمضى 30 عام في الأمراض الباطنية، أحياناً يتوهم أنه محصن من هذه الأمراض. والشيء الغريب كأنه يعتد أنه هذا اختصاصه. يصاب أستاذ الأمراض الباطنية بقرحة في المعدة أحياناً. مرة لقيت طبيب بأمريكا وضع النفسي، سألته قال لي: والله الحمد لله اختصاصكم؟ قال لي: والله أنا طبيب قلب معه احتشاء بقلبه. يعني أحياناً الإنسان دون أن يشعر يعتد باختصاصه فيؤتى من مأمنه. البطولة أن تفتقر إلى الله، البطولة ألا ترى مع الله أحدا، البطولة أن ترى ما أنت فيه فضل من الله عليك. لذلك أقول دائما المؤمن لا يرى عمله، يرى فضل الله عليه. الله وفقك بالدعوة، ليس بذكائك ولا بقوة شخصيتك ولا بطلاقة لسانك ولا باتساع علمك ولا بحكمتك، هذا التوفيق الذي أنت فيه من فضل الله عليك. تدخل لبيتك بتلاقي زوجة صالحة، أولاد يعني أصحاء، في معك ثمن طعامك، معك مأوى. الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. عود نفسك أن ترى نعم الله عليك. عود نفسك إذا استيقظت، إنسان استيقظ يعني في 6,000,000,000,000 إنسان كل يوم يستيقظون، لما كان النبي يستيقظ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي. أنا أعرف شخص نام صباحاً ما استيقظ، وجد ميتاً. إذا إنسان استيقظ الحمد لله الذي رد إلي روحي، بعدين وقف مشي توضأ صلى وعافاني في بدني، وبدأ يومه بالذكر بالصلاة، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. يعني مرة إنسان تبرع في ببيت لجمعية خيرية، أقيم له حفل، عريف الحفل ألقى كلمة بس دقيقة، قال له: أيها المحسن الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا وأن تقف في صف طويل معك الهوية، ينبغي أن تبصم ل300 ليرة قبل العيد، ولكن الله أغناك وسمح لك أن تقدم هذا البيت لوجه الله. حتى الذي يعطي لولا أن الله امتن عليه بالعطاء لما أعطى. التوحيد أن ترى نعم فضل الله عليك. لذلك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أحياناً تعجب بعلمك، يعني في طبيب بمدينة بقطر مجاور يعد الأول في اختصاصه، فزاره صديقه أو زميله الطبيب باختصاص آخر، فقال له: أنا أقوى طبيب بالمنطقة. ارتكب خطأ مع مريض، لأول مرة في تاريخ هذا القطر تسحب من طبيب شهادته، صدر قرار بسحب الشهادة من هذا الطبيب. لا تقول أنا، قل الله. أنت بين التولي والتخلي، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول الله بيتولاك. قمم البشر الصحابة الكرام قالوا في بدر الله فانتصروا، وقالوا في حنين لن نغلب من قلة فلم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والله إذا جاء القدر كما يقال عمي البصر، إذا جاء القدر لا تنتفع لا بعلمك ولا بمكانتك ولا بعلاقاتك ولا بالأقوياء الذين يقدرونك، لا تنتفع إلا بفضل الله عز وجل. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يعني في تأديب من الله لطيف، أنه في أي لحظة تعتد فيها بقوتك كل المنافذ الأرضية تغلق أمامك، جميع الأبواب تصبح مغلقة إلا باب السماء. قال لي أخ يعني دخل فقد حريته، قال لي: بقيت سنة وشهرين، السنة بأكملها أحاول أن أوصف أشخاصاً كي يطلق سراحي. بعد مضي 12 شهراً لم تنجح كل محاولاتي، فتركت البشر واتجهت إلى خالق البشر. صار يصلي، يقوم الليل، يسأل الله في جوف الليل، حتى امتن الله عليه إطلاق سراحه. يعني هذا درس بليغ. حاول أن تتجه إلى الله وحده، حاول أن تعقد الأمل على فضل الله وحده. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حكمة بالغة، يعني عددهم كبير، 10,000 مقاتل يولون مدبرين، لكن العلاج الإلهي جاهز. ثم أنزل الله سكينته، الراحة النفسية، الثقة بالله، الافتقار إلى الله، الاعتماد على الله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذا الدرس صدق ولا أبالغ، يعني يمر به المؤمن في اليوم عدة مرات، لمجرد أن يعتمد على ما يتوهم أنه من قدراته، اختصاص، شهادة، منصب، ذكاء، حكمة، أقارب، شبكة علاقات، يتخلى الله عنه، وكل من حوله يفاجئونه بتخليهم عنه. فإذا اتجه إلى الله وحده، الله عز وجل يوفقه. فأنت، هذا الدرس درس بليغ ويحتاجه كل واحد منا. اعتمد على الله وحده، خذ الأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعاً سهل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تنسى الله، والأسهل منه ألا تأخذ بها وتتواكل على الله، وكلاهما طريق غير صحيح. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ثم أنزل الله سكينته، وهي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الراحة النفسية، الثقة بالله، الشعور بالاعتداد بالله عز وجل، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذا الدرس مر به أصحاب رسول الله، ويحتاجه كل مؤمن إلى يوم القيامة، في أي مجال، أيام بالتجارة، أيام بالصناعة، أيام بالوظيفة، أيام بالدراسة، أيام بالمعالجة الصحية. يعني تتجه إلى الأطباء وتنسى خالق الأطباء، تجد الطرق كلها مسدودة، ثم تتجه إلى الله تفتح لك الأبواب. فأنت استفد من هذه التجربة التي مر بها الصحابة الكرام، وحاول أن تعقد الأمل على الله، وأن تتوكل على الله، وأن ترجو الله، وأن تستقيم على أمر الله، تمهيداً للدعاء الذي يقبله الله جل جلاله. والحمد لله رب العالمين.